بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع في باب شروط الصلاة، وسبق أن بينا أن الشرط يخالف الركن في كون الشرط خارج العمل والركن داخل العمل، كما أنه يخالفه ويفارقه في أمر آخر، وهو أن الشرط يستمر طيلة العمل، أما الركن فغير مستمر في العمل. قال المصنف: باب شروط الصلاة، وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز. وهذه الثلاثة يعني متكررة في شروط كل عبادة: الإسلام والعقل والتمييز، ويمكن أن نضيف النية. فهذه الأربع أشياء متكررة في العبادات، فنقول هي شروط للصلاة وللوضوء وللغسل، وهكذا نشترط النية ونشترط الإسلام ونشترط العقل ونشترط التمييز. العقل والتمييز، بالنسبة للتمييز بالذات، نشترط التمييز للصحة وليس للوجوب، هو شرط للصحة، فإنه يصح من المميز، لكن ليس شرطا للوجوب، ليس شرطا للوجوب. فإن كنا نتكلم عن شروط الوجوب فنبدل كلمة التمييز بكلمة البلوغ، شرط من شروط، لأنهم عندما يقولون شروط الصلاة إما أن يريدوا شروط الصحة أو يريدوا شروط إيش؟ الوجوب. إما شروط الصحة وإما شروط الوجوب. فإن كان الكلام عن الصحة نشترط للصحة إيش؟ بلوغ ولا تمييز؟ تمييز. وإن كنا نتكلم عن الوجوب فنشترط بلوغ. إذن هذه الإسلام، رقمها الإسلام والعقل والتمييز، هذه ثلاثة، وسبق وتكلمنا عن هذا وذكرنا دليله. ما هو الدليل؟ لأن هؤلاء أو هذه الشروط هي التي تصح النية منهم. الإسلام فالكافر لا تصح نيته، والعقل فالمجنون لا تصح منه النية، وغير المميز كذلك لا تصح منه النية. الرابع قال: وكذا الطهارة مع القدرة. وكذا الطهارة مع القدرة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الخامس: دخول الوقت، هو شرط: أقم الصلاة لدلوك الشمس. يعني نعم لزوالها. قال: مواقيت الصلاة، فوقت الظهر من الزوال. ما معنى الزوال؟ الزوال ميل الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغروب. إذا توسطت الشمس في وسط السماء ما يقال زوال. متى الزوال يبدأ؟ إذا مالت. كم بين التوسط والميل؟ لحظات، ما يطول، ليس وقت طويل، هي دقائق، يعني تقدر بثلاث دقائق لأربع دقائق فقط. إذا توسطت الشمس في كبد السماء وفي وسط السماء فهذا وقت النهي، وقت النهي، وقت كراهة، وقت نهي عن الصلاة. يستمر وقت النهي هذا دقائق إلى أن تزول الشمس، أي تميل إلى جهة الغروب. فإذا مالت إلى جهة الغروب وقيل زالت، دخل وقت الظهر. قال: فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، سوى فيئس زوال أو سوى ظل الزوال. ما معنى هذا؟ الشمس إذا كانت في وسط السماء، إذا كانت في وسط السماء، فإن الأشياء التي تكون تحتها هل يكون لها ظل ولا ما يكون لها ظل؟ ما يكون لها ظل. لكن هل الشمس تكون عمودية على الأرض كلها؟ لا طبعا، تكون عمودية على بقاع من الأرض، وتكون منحرفة على جهات أخرى. فإذا كانت الشمس في وسط السماء فما تحتها ليس له ظل، فمتى يبدأ وقت الظهر بالنسبة لما تحتها؟ إذا مالت إلى الغروب بدأ وقت الظهر. طيب متى يخرج وقت الظهر؟ إذا أصبح ظل الشاخص مثله، يعني العصا التي طولها متر يصبح طول ظلها متر، هذا إذا كان الشاخص تحتها. الأشياء التي لا تكون تحت الشمس، تكون مائلة بعيدة عنها، يعني ليست الشمس عمودية عليها. فهذه الأشياء إذا أصبحت الشمس في وسط السماء، هذه الأشياء التي ليست تحت الشمس، التي لا تكون الشمس عمودية بالنسبة لها، إذا كانت في وسط السماء، هل الشاخص هذا وهل هذه الأشياء يكون لها ظل أم لا؟ وهي في وسط السماء، نعم لها ظل. ما هو الظل هذا؟ هذا الظل بسبب ميلانها، بسبب أن الشمس ليست عمودية عليها، فيكون للشاخص ظل في وقت الزوال، يسمى ظل الزوال أو يسمى في الزوال. متى يبدأ وقت الظهر في حق هذه الأشياء؟ إذا مالت إلى الغروب، إلى جهة المغرب، يعني زالت يسيرا إلى جهة الغرب، فإن الشاخص، نقول هذا الشاخص يكون له ظل يسير ثم يزداد. إذا بدأ في الزيادة معناه إيش؟ معناه دخل وقت الظهر. طيب هذا الظل الذي كان موجودا في وقت توسط الشمس نسميه في الزوال. إذن إذا قلنا في الزوال عرفنا معناه ولا لا؟ ما هو في الزوال؟ ما هو ظل الزوال؟ الظل الذي يكون موجودا في وقت توسط الشمس في كبد السماء، واضح هذا؟ وسببه ميلان الشمس وعدم كونها عمودية على هذه البقعة. طيب نقول بدأ وقت الظهر، متى يخرج وقت الظهر؟ إذا أصبح طول هذا الشاخص وظل هذا الشاخص مثله، ظل هذا الشاخص مثله. طيب وفي الزوال نحسبه ولا ما نحسبه؟ ها؟ يعني إذا أصبح ظل الشيء مثله بعد في الزوال، بعد في الزوال، معناه أنه هذه العصا التي طولها نقول متر، كم كان في الزوال وقت الزوال، كم كان الفيء؟ إذا قلنا مثلا 10 سنتي، معناه أن وقت الظهر سيخرج متى؟ إذا أصبح ظل هذه العصا متر وعشرة سنتي، فهمتم؟ سيخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، سيستمر وقت العصر إلى أن يصبح طول أو ظل هذا الشيء، طول ظل هذا العصا مثله، يعني يصبح ظل العصا التي طولها متر وفيء زوالها 10 سنتي، يصبح الظل كم؟ مترين وكم؟ لا وعشرة سنتي، لأن فيء الزوال ما راح نضاعفه، فلا بد أن يكون طول الشاخص ضعفيه بالإضافة إلى فيء الزوال، واضح المسألة؟ قال المصنف فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فظل الزوال، سوى ظل الزوال ما نحسب ظل الزوال. فانتبهوا، لو كان في الزوال قلنا 10 سنتي والشاخص طوله متر، إذا أصبح ظله متر يخرج الظهر ولا ما يخرج؟ ما يخرج، لأنه الآن في الحقيقة ظله كم هذا؟ 90، باقي 10 سنتي. قال ثم يليه الوقت المختار للعصر. وقت العصر ينقسم إلى أقسام، جزء منه نسميه الوقت المختار، وجزء منه نسميه وقت الضرورة. وقت الضرورة هذا كلام في العصر، وسيأتي في صلاة ثانية في وقت آخر، لكن بالنسبة للعصر وقت المختار ووقت الضرورة، إيش الفرق بينهما؟ وقت الاختيار هذا الذي ينبغي أن يصلي الإنسان فيه. طيب وقت الضرورة ما يصح أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة إلا إذا اضطر، هذا معناه، مع أن الصلاة ستكون أداء في الوقتين. فنفهم من هذا أنه إذا صلى في وقت الاختيار صح منه أداء ولا لا؟ صح منه أداء. وإن صلى في وقت الاضطرار صح منه أداء؟ طيب صح منه أداء، يأثم أم لا؟ إن أخر بلا عذر أثم، وإن أخر لعذر لم يأثم، لأن الإنسان حتى لو خرج الوقت كله لعذر فإنه لا يأثم. قال ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، يعني سوى ظل الزوال، وصرح بها المصنف. قال ثم وقت ضرورة إلى الغروب. عرفنا الفرق بين وقت الضرورة ووقت الاختيار، إيش الفرق الآن؟ أنا أسأل أقول إيش الفرق من حيث الأداء والقضاء؟ في فرق؟ ما في فرق، كله أداء. من حيث الإثم وعدمه في فرق. إن كان لغير عذر، إن أخر الصلاة إلى وقت الضرورة بغير عذر فإنه يأثم، وأما إن كان لعذر فإنه لا يأثم. قال: ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، يعني من الغروب يبدأ المغرب، من غروب الشمس، يعني تكامل مغيبها واختفائها إلى أن يغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر يكون في جهة المغرب، في جهة الغروب، هو بقايا ضوء الشمس، إذا غابت يبقى ضوءها، يبقى شفق أحمر، لون أحمر، هو بقاياها، حتى يغيب الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وهذا قد يطول، يعني قد يمكث ساعة حتى يغيب الشفق الأحمر أو أكثر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء، تكرر معنى المختار في العشاء، معناه العصر والعشاء هما اللذان فيهما وقت اختيار وقت اضطرار، ونفس الحكم. طيب، قال: ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. طيب، ما بعد ثلث الليل الأول إلى الفجر، هذا وقت الضرورة. قال: ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. فإذا شرعت في الشروق انتهى وقت الفجر. هذا الذي جاء في حديث جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به في يومين، صلى به مرة اليوم الأول في أول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت، وجاءت في هذا أحاديث كثيرة. قال المصنف: ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. معنى هذا يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، يعني إذا قال الله أكبر لصلاة الظهر فأذن العصر، نقول صلاته أداء أم قضاء؟ أدرك الوقت ولا ما أدرك؟ أداء، لقول المصنف: ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. ما الدليل على ذلك؟ هو دليل واحد، والمسألة فيها خلاف، فيها روايتين. الرواية الثانية أن الوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، معنى هذا إذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر فأذن المؤذن العصر، على القول الثاني، الرواية الثانية، أدرك ولا ما أدرك؟ ما أدرك. إذن على القول أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام تكون الصلاة في الصورة التي ذكرت والمثال الذي ذكرت، تكون الصلاة أداء، وعلى القول الثاني تكون الصلاة قضاء. ما هو الدليل؟ الدليل هو حديث واحد، دليل لهذا وذاك، دليل الروايتين، قوله: من أدرك من العصر ركعة، وفي رواية سجدة، فقد أدرك العصر. فرواية ركعة دليل للرواية الإيش؟ الثانية، لا بد أن يدرك ركعة كاملة، ورواية سجدة فهمت هي دليل للرواية الأولى، إنه إذا أدرك التكبيرة الإحرام تكفي. قالوا أنه لأن قوله من أدرك من العصر سجدة يقصد، يعني فهموها أنه ركن واحد، من أدرك سجدة يعني ركن واحد فقد أدرك العصر، هكذا فهم. وعلى الرواية الثانية يقولون: لا، من أدرك من العصر سجدة، المقصود بالسجدة يعني ركعة، يعني ركعة كاملة. فالخلاف منشأه فهم الدليل. قال المصنف: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، اللي هو وقت إلى وقت الضرورة يعني، ويجوز تأخير فعلها مع في الوقت مع العزم عليه. إيش نفهم من هذا؟ وقت العصر أو وقت الظهر طويل، قد يمكث 3 ساعات، فهل يجب، متى يجب عليه أن يصلي؟ في الوقت، في أوله، في وسطه، في آخره، له الخيار، له الخيار. الأفضل في أول الوقت، لكن الوجوب له الخيار، يصلي في أي وقت، بشرط، بشرط إلا إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار فعلها، فهنا يصبح إيش؟ وجوبا عليه أن يقوم إلى الصلاة، فإن أخر أثم. إذن إذا كانت صلاة العصر أو صلاة الظهر تستغرق قلنا 10 دقائق، فدخل وقت الظهر، الآن يجوز له أن يؤخر بشرط أن يعزم على فعلها، مع العزم على فعلها له أن يؤخر. لكن إذا بقي من الوقت 15 دقيقة اقترب الخطر، إن بقيت 10 دقائق وجب عليها أن يكبر الآن وإلا أثم. قال: ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. لماذا؟ لأنه لما أمر الله أن تؤدى الصلاة في وقتها معناه ما يجوز أن يجعل أن يؤخر الصلاة عن وقتها لا كاملة ولا بعضا منها، لأنه إذا جعل بعض الصلاة في الوقت وبعض الصلاة خارج الوقت امتثل الأمر ولا ما امتثل؟ ما امتثل الأمر. الأمر ما هو؟ أن تكون الصلاة داخل الوقت. قال: والصلاة في أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت. الآن يشرح إيش يعني أول الوقت. الصلاة في أول الوقت أفضل، كيف يكون أول الوقت؟ بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، يقوم الإنسان يقول الله أكبر تكبيرة إحرام، هذا أول الوقت. إذا أخذنا بالظاهر هذا أول الوقت، أليس كذلك؟ لكن المقصود لا، المقصود أن يصلي في أول الوقت ولا يضره أن يتأهب للصلاة في أول الوقت. الوقت الذي يمضيه في التأهب للصلاة في بداية الوقت هذا لا يجعل الصلاة ليست في أول الوقت. هذا معنى وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، يعني إذا أذن المؤذن قام يتأهب للصلاة فقضى الحاجة واستنجى وتوضأ ثم شرع في الصلاة. هل هذا التأهب يفوت عليه فضيلة أول الوقت؟ لا يفوته، هذا معناه. قال ماذا قال بعد ذلك؟ أقرأ يا شيخ. ويجب، قال رحمه الله: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة. هذا الشرط الأول، في قضاء الفوائت ينبغي أن تكون مرتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الفوائت مرتبة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا اشترط شرط ثاني، فورا فورا، لا يؤخر القضاء الفائتة. نعم. قال بحديث: فليصليها إذا ذكرها. أكمل. قال: ولا يصح النفل المطلق إذن. يعني إذا كان عليه القضاء فلا يصح النفل المطلق، لا يصح النفل المطلق. طيب إذا كان ما يصح النفل المطلق، هل يصح أن تؤدى السنة القبلية الراتبة القبلية ولا ما يصح؟ هل الراتبة القبلية تدخل في النفل المطلق؟ لا، الراتبة القبلية ليست نفل مطلق. إذا النفل المطلق هو الذي لا يصح قبلها، لكن لو كانت راتبة قبلية كأن مثلا يقضي الفجر فيصلي الراتبة القبلية قبلها ثم يصلي الفجر، هذا معناه، أو الظهر، فلا حرج. أما نفلا مطلقا فلا. أكمل. ويسقط الترتيب بالنسيان. هذا الأمر الأول، يسقط وجوب الترتيب إن نسي فلم يرتب سقط عنه، وهذا معفو عنه للحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. الثاني، ويضيق الوقت ولو للاختيار. وبضيق الوقت، يعني يسقط الترتيب أيضا بضيق الوقت ولو للاختيار. كيف ضيق الوقت؟ يعني فاتته صلاة الظهر وصلاة العصر، فاستيقظ قبل خروج وقت العصر، وقت الاختيار، يعني وقت الاختيار من صلاة لصلاة العصر قبل خروجها بمقدار صلاة واحدة، فأيهما يقدم، العصر ولا الظهر؟ فإن راعى الترتيب وصلى الظهر وقعت العصر فين؟ خارج الوقت، خارج الوقت المختار في وقت الاضطرار. وإن أخل بالترتيب وقعت العصر في داخل الوقت ويكون أخل بالترتيب. قال المصنف: وبضيق الوقت ولو للاختيار، معناه أنه يخل بالترتيب، والحفاظ على الوقت أهم من الحفاظ على إيش؟ على الترتيب. أكمل يا شيخ. السادس، ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. ستر العورة، وسيأتي بيان العورة. قال: مع القدرة، إذن في حال العجز تسقط لأن حالة اضطرار. ثم بيّن ما هو الذي ما هو كيفية الستر. قال: بشيء لا يصف البشرة. فإذا كانت ما يغطي العورة شفافا يمكن وصف البشرة من خلاله فهذا ليس بساتر، هذا معناه. نعم. قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لابد أن تستر، هذا معناه، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. الآن سيبين العورات، أنواع العورات. الآن أنا سأقرأ. قال: فعورة الرجل البالغ 10 ضع رقم 1، لأن العورات أنواع، سنقتصر على ما ذكر المصنف ولا نفصل. قال: الرجل البالغ 10، يعني الذكر الذي بلغ 10 فما فوق، هذا الأول. قال: والحرة المميزة، الحرة المميزة اكتب عندها، تم لها 7 سنين، يعني التي تم لها 7 سنين، هذه 2، التي تم لها 7 سنين، 3، والأمة هذا رقم 3. قال: ولو مبعضة، المبعضة هي الرابعة. إذن عندنا 4، من هم؟ الذكر من 10 سنوات فما فوق، الأنثى الحرة من كم؟ من 7 سنوات فما فوق، ثم الأمة مطلقة، ثم المبعضة يعني التي بعضها حر وبعضها حر وبعضها رقيق، فتأخذ حكم الأمة. هذه 4 أصناف قال عورتها ما بين السرة والركبة، عورتها أي في الصلاة ما بين السرة والركبة، لا تدخل السرة ولا تدخل الركبة، وما بينهما يجب ستره. فعلى هذا إن صلت المرأة التي هي حرة فوق 7 أو أمة أو رجل صلى ساترا ما بين السرة إلى الركبة صلاته صحيحة، هذا معناه. الدليل على هذا حديث كثيرة وردت طبعا في حق الرجل، أصحها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ما بين السرة والركبة عورة. طيب المرأة الحرة الحرة المميزة ما هو دليلها؟ قالوا: مفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حائض يعني بالغ، ففهم منه أن غير البالغ يقبل الله منها هكذا. طبعا كان طيب حديث الشيخ: لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقين، ليس يأتي الآن سيأتي، هذا في الفرض فقط. فقالوا دليل الحرة المميزة مفهوم حديث الحائض. طيب والأمة؟ قالوا لحديث: إذا زوج أحدكم عبده وأمته فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة. مفهومات هذه المسألة وهي فيما يتعلق بالمرأة وما يتعلق بالأمة، الخلاف فيها كبير، الخلاف فيها كبير جدا، والحاق بالنسبة للرجل فيه النص، لكن الحاق الأمة بالرجل هو الذي فيه النزاع وفيه إشكال كبير. ولذلك كثير من أهل العلم ومن داخل المذهب ومنهم الموفق لا يرى هذا، يرى أن عورة الأمة ما يظهر منها غالبا وهو شعرها ويدها إلى المرفق ورجلها مع الساق، يعني هذا اللي يظهر في الغالب، فهذا الذي لو صلت، كلام على عورة الصلاة، لو صلت وهي كاشفة لهذا فإن صلاتها صحيحة. العورة الثانية: قال وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان فقط، من دون 7 يقولون من دون 7 لا حكم لعورته، ما عنده عورة، ومن بلغ 7 إلى 10 سنوات الفرجان فقط، كل ذلك بتعليل. يقولوا هذا دون 7، من كان دون 7 ما عنده عورة أبدا، حتى الفرجان ليست عورة، لكن من دون 7 لن يتصور منه الصلاة، من بلغ 7 فعورته الفرجان فقط. الحرة البالغة قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فإنه ليس بعورة في الصلاة. قال وشرط في فرض أو في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، لحديث لا يصلين ليس على عاتقه منه شيء، يعني في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذن يا مشايخ، الآن صار الرجل البالغ ما هو الذي يجب عليه ستره في الصلاة؟ إن كان ما بين السرة إلى الركبة في كل صلاة، وإن كانت الصلاة فريضة فإنه يجب عليه أن يستر أحد عاتقيه، وإن كانت نفلا فلا يجب عليه أن يستر أحد عاتقيه، هذا معناه. قال: ومن صلى في ثوب مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. لماذا؟ لأن الثوب المغصوب محرم والحرير محرم على الرجال، فإذا ستر عورته بشيء محرم وصلى فالنهي يقتضي الفساد. الآن هو مأمور بستر العورة، فستر عورته بما لا يصح بما لا يجوز، إذن يفسد ذلك فلا تصح الصلاة. نعم. قال: ومن صلى في ثوب أو في مغصوب، يعني ثوب مثلا أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. ويصلي عريانا مع وجود ثوب، مع وجود ثوب غصب. لو كان هذا الذي قلنا صلى في ثوب مغصوب ما عنده إلا الثوب المغصوب، ماذا يفعل؟ يقول يصلي عريان. لماذا يصلي عريان؟ يقول أن المغصوب هذا حق لآدمي ولا يتسامح فيه، فهو غير قادر على ستر العورة، وغير القادر على ستر العورة يصلي عريان لا حرج. قال: وفي حرير لعدم. إذا كان هذا الذي ما عنده ثوب أبدا إلا ثوب حرير يصلي فيه ولا يصلي عريان؟ يعني الآن عندنا مجموعة خيارات، ثلاثة ثياب. انتبهوا، شخص ما عنده ثوب إلا مغصوب إيش يسوي؟ قال يصلي عاري. الثاني ما عنده ثوب إلا حرير، قال يصلي فيه. طيب هذا محرم. نعم، يقول هذا محرم لحق الله تعالى، وحقوق حق الله، حقوق الله مبنية على المسامحة، يعني مثل حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، فهذا يصلي ولا يعيد الصلاة، صلاة صحيحة. الثالث لم يجد إلا ثوبا نجسا، ماذا قال؟ قال يصلي ويعيد. نعيد الكلام، قال: ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب، وفي حرير لعدم ولا يعيد، وفي نجس لعدم ويعيد. اكتب عندها: وفي وجه لا يعيد، أو هي ما هو وجه مجزوم به، لكن اكتب إذن وقيل لا يعيد، لأنه وقيل لا يعيد. فعلى هذا الأخير معناه أنه في ثوب الغصب لا يلبسه في الصلاة، لكن الحرير والنجس يلبسه في الصلاة ولا يعيد. قال المصنف: ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. إذا كان المنسوج بالذهب والفضة أو المموه بالذهب والفضة محرم على الذكور، معناه تصح الصلاة في شيء من هذا؟ لا تصح، هذا معناه، لأن الله حرم الذهب على الذكور. قال: ولبس ما كله أو غالبه حرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الحرير. إذن ما الذي يحرم على الرجال لبسه في الصلاة وفي غير الصلاة؟ بس في الصلاة مسألة صحة الصلاة، أما في غير الصلاة سيأثم. لكن الأول وش هو؟ نقول المغصوب. والثاني الحرير الذي فيه ذهب أو فضة. والثالث الذي يكون من الحرير. والرابع اللي يكون نجس. طيب، قال: ولبس ما كله حرير أو غالبه. في مسألة الحرير فيه تفصيل، يقولون يحرم من الحرير الخالص أو ما كان غالبه حرير. نفهم من هذا إيش؟ لو كان الثوب مخلوط حرير وغير حرير واستوى الحرير مع غير الحرير يباح، كان غير الحرير أكثر من الحرير في الظهور يباح. متى يحرم إذن؟ ما كان غالبه حرير أو خالصا، هذا معناه. قال المصنف: ولبس ما كله حرير أو غالبه حرير. طيب ليش نقول هذا؟ يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الحرير أربعة أصابع، فهذا ما هو غالب، لأن الأربع الأصابع في الثوب ليست غالبا، ففهموا منها وقاسوا عليها ما هو غالب، إذن يحرم ما كان غالبا. قال: ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، يعني بغير الحرير، كما ورد عن الصحابة أن النهي جاء في الخالص أو في الغالب. ما سدي بالحرير وألحم بغير الحرير، كيف هذا؟ كيف يسدى بالحرير ويلحم بغير السدى واللحمة؟ وش هي السدى واللحمة؟ اللي فيه إيش؟ لا، نسج القماش عموما يعتمد على السدى واللحمة، والسدى واللحمة يعني خيط، خيوط يركب بعضها في بعض، خيط طولي وخيط إيش عرضي. فإن كان القماش هذا أو الثوب هذا مصنوع هكذا من خيوط حرير وخيوط ليست حرير، قطن أو صوف، فهل يجوز ولا ما يجوز؟ سننتقل إلى مسألة الغالب، فننظر ما هو الغالب في الظهور. إيش يعني في الظهور؟ يعني الذي يظهر للناس، ما هو الذي يغلب في الظهور؟ فإن كان غالبه، غالب ظاهره الحرير يحرم، وإن كان غالب ظاهر منه القطن أو الصوف فلا يحرم، وإن استويا في الظهور لا يحرم، لا يحرم هذا على نزاع. قال: أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، سيان يعني مثلان مستويان، كذلك لا يحرم. قال: السابع اجتناب النجاسة لبدن وثوب وبقعة، كم هذه؟ ثلاثة. إذن شرط من شروط الصلاة نقول الطهارة، طهارة إيش؟ طهارة هذه الثلاثة، البدن يكون طاهر، الثوب الذي يلبسه المصلي طاهر، البقعة تكون طاهرة. ومر معنا استثناءات في مسألة الثوب، يباح في نجاسة معفو عنها ولا لا؟ الدم ليش؟ اليسير، ها أيوة، من حيوان طاهر، نعم. طيب، قال: وبقعة مع القدرة، يعني معناه أنه في حال الاضطرار تصح الصلاة مع النجاسة. فلهذا قال: فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت. لماذا؟ لأنه مضطر، لأن هذه صارت ضرورة، محبوس في مكان نجس وما في إلا هذا المكان، يصلي في هذا المكان النجس تصح. لكن إذا أدى الصلاة، قال: لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه. يعني لو كان يصلي على مكان نجس رطب، مكان رطب، وش الرطب هذا؟ مبلول يعني فيه بلل، فيصلي في هذا المكان، فكيف يسجد؟ هل نقول له أسجد على النجاسة؟ لا. نقول اجلس فوق النجاسة؟ لا، وإنما يمس من النجاسة ما لا بد منه. ولهذا قال: لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكن، يعني يجي يسجد يومئ، في الركوع يرخي رأسه، وفي السجود يومئ ويقترب لكن ما يلمس النجاسة. قال: ويجلس على قدميه، معناه ينجس القدمين فقط، لكن ما ينجس الركبة والساق والثياب وكذا، إيماء. لماذا؟ للضرورة. قال: الآن المسائل هذه أربعة، ستاتي أربعة مسائل رقموها. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا تصح الصلاة ولا لا؟ هذه صورة. يقول: وإن مس ثوبه ثوبا نجسا، هذه صورة واحد، أو حائطا لم يستند إليه، هذه الثانية، مس حائطا لكن لم يستند على هذا الحائط، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، هل تصح الصلاة في هذه الصورة الثلاث؟ الجواب سيأتي، نعم. أو سقطت عليه النجاسة فزالت، أو أزالها سريعا، سقطت وزالت عنه، أو سقطت عليه فأزالها عن نفسه بسرعة ما تركها، ما الحكم في الأربع الصور؟ قال: صحت. ليش؟ لأنه في كل هذه الصور الأربعة لم يحمل النجاسة ولم يصلي عليها، لمس ثوبه النجاسة، لمس، طبعا مقصود النجاسة جافة ما تنتقل، أما لو رطبة معناه أن الثوب سيتنجس، وقعت النجاسة عليه فألقاها تصح. يقول المصنف: وتبطل أي الصلاة إن عجز عن إزالتها في الحال، هو جالس في الصلاة فسقطت عليه نجاسة على ثوبه فتركها ما أزالها سريعا، نقول تبطل. لماذا؟ لأنه أصبح حامل للنجاسة. واختل شرط من شروط صحة الصلاة وهو إزالة النجاسة. طيب، الآن تبين. قال: وتبطل في كم حالة؟ الحالة الأولى: إن عجز عن إزالتها في الحال، اكتبوا هذه رقم واحد عند قوله عجز عن إزالتها في الحال. الصورة الثانية: أو نسيها، هذه الثانية، ثم علم، أو نسيها ثم علم، إيش الحكم؟ تبطل ولا ما تبطل؟ قال تبطل. لماذا؟ يقول نسيها ثم علم، لأنه صلى وعليه نجاسة. مثال ذلك، إنسان عنده ثوب متنجس نسي، فأخذ هذا الثوب المتنجس وإيش ولبسه وصلى فيه، بعد ما صلى وانتهى تذكر أن الثوب نجس، إيش قال المصنف؟ تبطل ولا ما تبطل؟ قال تبطل. لا أنت لا تفتي الآن، هو المصنف إيش قال؟ قال تبطل. والرواية الثانية اكتب عنه وعنه لا تبطل، وعنه لا تبطل لحديث النعلين، وعنه لا تبطل لحديث النعلين. لا تبطل فين؟ في مسألة ليش؟ في مسألة عدم الإزالة في الحال، ولا في مسألة نسيانها؟ في مسألة النسيان. الرواية الثانية لا تبطل لحديث النعلين. إيش حديث النعلين؟ حديث النعلين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان في نعليه أذى، فجاءه جبريل وأخبره بذلك فخلع نعليه في الصلاة. طب هذا دليل على أنه على أنها لا تبطل؟ ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة قالوا لما علم بالنجاسة أزالها، لكن لم يعد تكبيرة الإحرام والفاتحة أو ما مضى من الصلاة. هذا وجه دليل الرواية الثانية. قال المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها، قال ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. عندنا أمور متشابهة الآن، صار الثوب المغصوب، الأرض المغصوبة، والخلاف موجود. هناك قولان، قول يقول أن هذه الأشياء التي نهي عنها مثل غصب الثوب ومثل غصب الأرض، هذه الأشياء تؤثر على صحة الصلاة. ومنهم من يقول إن الجهة منفكة. كيف الجهة منفكة؟ الغصب له حكمه والصلاة له حكمه، فالصلاة صحيحة والغصب محرم. ويعبرون عن ذلك بقومهم عصى وصحت، عصى هو بفعله بغصب الأرض ولا الثوب وكذا، وصحت الصلاة، هذا معنى أن الجهة منفكة. قال ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، والروايتان موجودة. قال وكذا المقبرة أو المقبرة، المقبرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. والمجزرة مكان الذبح، وهذا مظنة نجاسة. والمزبلة كذلك مظنة نجاسة وإيش وقاذورات. والحش وهو المرحاض مكان قضاء النجاسة، مكان قضاء الحاجة. وأعطان الإبل، أعطان الإبل مواضعها، طيب هذه مظنة نجاسة ولا مظنة شيء ثاني؟ مظنة إيذاء وضرر. وقارعة الطريق، المكان الذي يمشي فيه الناس، يأتي يصلي في وسط الطريق، لا هذا منهي عنه. لماذا؟ لا علاقة له بالنجاسة، لكن المسألة أصبحت مسألة إيش؟ ضرر بالناس، لأن الطريق هذا حق للناس، من أراد أن يصلي لا يصلي في الطريق، يصلي في مكان آخر. قال والحمام، والحمام هو المغتسل الذي يغتسل فيه الإنسان، وهذا أيضا مظنة نجاسة. وورد في هذا حديث في السنن لكن فيه ضعف، نهى عن هذه الأشياء كلها، وبعضها ثبت فيه الحديث الصحيح. ثم قال وأسطحة هذه مثلها، يعني في إيش؟ في صحة الصلاة ولا في عدم الصحة؟ عدم الصحة. طيب لماذا؟ يقولون سطح المكان تابع له فيأخذ حكمه، والظاهر أنه هذا الصحيح أنه فيه التفصيل، ما يقال سطح المكان يأخذ حكمه، أحيانا يأخذ حكمه أحيانا ما يأخذ حكمه. فعلى سبيل المثال المقبرة، سطح المقبرة يأخذ حكمه ولا لا؟ يأخذ، مقبرة مثله. لكن سطح الحمام ما هو حمام، ممكن يكون بيت. وهكذا سطح الطريق، لو كان الطريق فوقه ممر من تحت بيت مثلا ما يأخذ حكمه، وهكذا. فالظاهر هذا التفصيل. قال ولا يصح الفرض في الكعبة داخل الكعبة، والحجر منها. ليش ما يصح داخل الكعبة؟ طبعا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة صلاة فريضة، لكن صلى صلاة نفل فصحح النفل. طب لماذا نصحح الفريضة؟ عللوا ذلك بأن الذي يصلي داخل الكعبة يستدبر جزءا منها، وهو مأمور بأن يستقبل الكعبة ولا يستدبر جزء منها. فإن طيب هل نتصور أن يصلي داخل الكعبة ولا يستدبر جزء منها؟ نعم. متى؟ إذا صلى إذا صلى على طرفها مثلا، لو الباب مفتوح وما في خلفه شيء وهو صلى في الطرف أو في الخارج ويسجد فيها، هذا التعليل. لكن هذا التعليل يمكن أن يقال نفس الكلام يقال في صلاة النفل، كيف جاز أن يستكبر؟ يقولون النفل يتساهل فيما لا يتساهل في الفرض. قال: ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها. الحجر معروف، حجر إسماعيل، وقدره 6 أذرع، وهو في الجهة التي في الضلع الذي يقابل الضلع الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني، وهو معروف الآن محجور بجدار، بجدار مائل. ليس كل الجدار المائل، ليس كل ما المنطقة التي داخل الجدار المائل هي من الكعبة، وإنما مقدار 6 أذرع فقط والباقي لا. معناه من صلى في تلك المنطقة في هذه المساحة وهي 6 أذرع معناه صلى داخل البيت، ومن صلى بعد ذلك خلف ذلك ليس منها. قال: إلا إذا لم، نعم، قال: والحجر منها ولا على ظهرها، يعني ولا يصح أن يصلي على ظهرها لأنه سيستدبر جزء منها، أي فرضا، أما نفلا فيصح. إلا إذا لم يبق وراءه شيء، إذا ما بقي وراءه شيء منها فما استدبر. كذلك لو قلنا صلى خارجها وسجد فيها. قال: ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن. الآن أصبحت الصلاة التي ذكر المصنف أنها لا تصح داخل الكعبة ما هي؟ الصلوات 3: فريضة، نذر، نفل. قال: الفرض هو الذي لا يصح فيها، أما النفل والنذر فإنه يصح، لو نذر أن يصلي داخل الكعبة أو فوق الكعبة يصح ذلك. قال: باعتبار أن النذر ليس فريضة في الأصل، ليست فريضة في الأصل. قال: نعم، والنفل وكذا النفل بل يسن فيها. ليش يسن النفل فيها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، صلى فيها. ولهذا لو قيل أن الصلاة الفريضة تصح داخلها أيضا كان قولا وجيها. قال: والثامن استقبال القبلة مع القدرة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم، مع القدرة. فإن لم يجد من يخبره عنها، أي عن القبلة، بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه. عدم الإعادة ما نحتاج فيها إلى نص، لأنه اجتهد وأدى الصلاة كما تجب عليه. ما الذي يجب عليه في حال عدم معرفة القبلة؟ أن يجتهد، فإن أصاب فبها، وإن أخطأ فلا يؤاخذ وتصح صلاته. قال المصنف: التاسع النية، ولا تسقط بحال. في الشروط السابقة كان يقول مع القدرة، لكن في النية ما قال مع القدرة، لأنه ما يتصور عدم القدرة مع النية، النية في القلب وعملها سهل. الآن انتبه المصنف عليه رحمة الله، سيذكر أحكام النية وسننتهي قريب. قال: ومحلها القلب. بالله رقموا هذه المسائل، النية ترى لها أحكام مهمة، يقولون: إيش حكم؟ حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. المصنف ذكر بعض أحكام النية أشار إليها. واحد قال: محلها، محلها فين؟ القلب، ليس في اللسان، ولذلك لا عبرة باللسان أصلا، فمنشأها القلب. فإن لم تكن في القلب فلا نية، حتى لو تكلم بلسانه 100 كلمة ما لم ينوي بقلبه فإن النية لا تصح. محلها. الثاني: حقيقتها، هذا الحكم الثاني، حقيقة النية. ما هي النية؟ ما تعريفها؟ قال: العزم على فعل الشيء. طيب، الثالث: شرطها. ما معنى شرطها؟ يعني ما هي شروط صحة النية؟ النية لا تصح إلا بشروط، ما هي شروطها؟ قال المصنف: 3 شروط: الإسلام، لابد أن يكون الناوي مسلم، العقل، ما يكون مجنون، التمييز، لا يكون غير مميز. فلهذا لو نوى الكافر ولا المجنون ولا الصغير أبو 5 سنوات أو 4 سنوات ما تصح منه النية، لأنه ما تصح، لا يعقلها ولا تصح منه. شروط النية غير متوفرة، شروط النية. يعني الآن النية وش حكمها؟ النية هي نفسها وش حكمها؟ وش حكمها في العبادات؟ شرط، شرط في الوضوء، شرط في الغسل، شرط في التيمم، شرط في إيش؟ في الصلاة إلى الآن، وسيأتي كذلك في الصوم شرط، وهكذا. هذه النية اللي حكمها شرط لها شروط حتى تصح هي. ما هي شروطها؟ إسلام وعقل تمييز فقط ولا في غير كذا؟ في غير كذا بس ما جابها المصنف. عدم الاتيان بالمنافي، عدم الاتيان بما ينافيها، يعني لا يعزم على قطعها ولا إبطالها. طيب قال دحين كم حكم أخذنا في أحكام النية؟ ثلاثة. الرابع زمنها، وزمنها أول العبادات أو قبيلها بيسير. إذا قلنا النية شرط، طيب النية شرط لا بأس، ممكن إنسان يصلي الله أكبر ما ينوي في آخر ركعة ينويها الظهر أو ينويها العصر، يصح هذا؟ لا، لأن لها زمن لابد أن تقع فيه. ما هو زمنها؟ أول العبادات. طيب متى أول العبادة بالنسبة للصلاة؟ إذا قلنا أول العبادة أول ركن ما هو؟ تكبيرة الإحرام، معناه مع التكبيرة، ينوي مع التكبيرة مش بعد التكبيرة، معها. أو قبيلها بيسير، قبيلها حتى ما قال قبلها، يعني ينوي ويكبر على طول، ما في فاصل، يجوز ذلك. إما أن يكون مع أول العمل أو يكون إيش قبل العمل. طيب إذا كان الزكاة ضروري مهم فهم هذه الأحكام، أحكام النية مع الزكاة، متى يخرجها متى ينوي؟ عند دفع الزكاة أو قبيلها بيسير. وهكذا ينوي في أول كل عمل. في الصوم متى يبدأ الصوم؟ متى ينوي الصوم؟ متى يبدأ؟ ما في خلاف، متى يبدأ الصوم؟ طلوع الفجر، يعني قول المؤذن. أنت متى تعرف؟ إذا قال المؤذن إيش؟ الله. طيب متى تنوي؟ مع الله أكبر. معنا نوقف المؤذن نقول لحظة أعطينا. نعم، على الكلام الذي نقوله الآن، على القاعدة، عندما نقول أول العبادات أو قبيلها بزمن يسير، صح، المفروض يكون مع تكبيرة المؤذن، هذا متعذر، ولذلك تجاوزوا فقط في الصوم وقالوا زمن النية أول العبادات، إلا في الصوم فإنه يمكن أن يتقدم كثير، ما في حرج. ليش؟ الأمر إذا ضاق اتسع، هذه ضرورة، ما يمكن يتعذر على المسلم أن ينوي مع الأذان أو مع دخول الوقت فيتقدم، لا حرج. إذا نفهم أن الصوم مستثنى. قال والأفضل قرنها بالتكبير، يعني الله أكبر. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة إلى غير ذلك. تبعوا الآن النية وش هي؟ أن ينوي الصلاة. نشترط في النية، في نية الصلاة، ما يكفي أن ينوي الصلاة، إذا جاء يصلي ونوى الصلاة يعني عزم في قلبي على الصلاة فإنها تكون نافلة. فهمت عليه؟ إذن كيف تصح الصلاة، صلاة الفريضة؟ لابد أن يعينها ظهرا أو عصرا أو جمعة أو وترا أو راتبة. معناه إن كانت الصلاة التي سيصليها معينة لابد من تعيينها، وإن كانت غير معينة ما في حرج، لا يعين. الصلاة نوعين، إما معينة وإما غير معينة. معينة يعني إيش؟ معينة يعني فريضة؟ لا، مو شرط فريضة. معينة يعني لها اسم خاص، اسمها ظهر عصر مغرب جمعة وتر، هذه معينة. راتبة قبلية، راتبة الظهر البعدية، هذه معينة. نفل مطلق هذه غير معينة. فإذا إذا نوى لابد أن يعين. كيف يعين؟ معناه أنه يعني مجرد أن يخطر بباله أنه يريد العشاء انتهى، هذا عينها. يريد العصر، هذا مجرد أن يخطر بباله بقلبه أنها عصر ولا عشاء ولا ظهر، هذا هو التعيين. واضح يا أخوان؟ مو التعيين أنه أن ينطق بذلك ويقول هي صلاة العشاء أو أنا أردت صلاة الظهر أو كذا. إذن يقول وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه إلى آخره، ثم قال وإلا أجزأته نية الصلاة، يعني وإن لم تكن معينة يكفي نية الصلاة. إنسان ما يبغى صلاة بعينة، يريد نفلا مطلقا، فقام الله أكبر، إيش تصير هذه الصلاة؟ نفل مطلق، ليست معينة. طيب انتبهوا الآن، سندخل في إشكال. إذا كان التعيين مطلوب، فهل أعين أنها ظهر؟ قلنا يجب، نعم تعين. طيب أعين أنها حاضرة أو قضاء؟ أداء أو قضاء ولا ما يشترط هذا؟ هل يشترط أن أعين أنها فرض أو نفل؟ الجواب لا، لأن مجرد التعيين هو الذي سيحدد أنها فريضة أو نافلة، وأداؤها وكونها في الوقت هو الذي سيحدد أنها أداء أو قضاء، فذلك لا يعين. ولهذا قال ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا، لأنها إن كانت ظهر فهي فريضة، وإن كانت راتبة فهي نفل، وإن كانت وتر فهي نفل، ما يحتاج إلى التعيين. وإن كانت في الوقت فهي أداء، وإن كانت خارج الوقت فهي قضاء، ما يحتاج إلى هذا التعيين. قال وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم. تشترط نية الإمامة للإمام، الإمام يعني إذا جاء يصلي ينوي أنه إمام، والمأموم ينوي أنه مأموم. طيب لحظة، هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في صلاة الليل فيصلي، فيأتي بعض الصحابة ابن عباس ولا أنس فيقف بيمينه فيصلي، أو يقف على يساره فيحوله إلى اليمين ويصلي خلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى هل نوى الإمامة؟ ما جاء أحد أصلا يصلي معه. قالوا إذن تستثنى، يعني هذا الشرط نشترطه في الفريضة. والمسألة فيها روايات. الرواية المشهورة أن هذه تشترط نية الإمامة والائتمام في الفرض ليس في النفل. ليش؟ عشان حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. والرواية الثانية نعم أنها لا تشترط. نعم. طيب إذن قوله تشترط نية الإمام الإتمام والإمامة يعني والائتمام، يقال هذا فين؟ في الفريضة فقط وليس في. وهناك رواية قلنا أن ما تشترط النية في الإمامة ولا المأموم، والفريضة مثل النفل كلها لا تشترط فيها نية. قال هذا هو والله، هذا الذي الأصل أن نقول كل ما ثبت في الفرض يثبت في النفل وخلاص، هذا الصحيح. قال المصنف وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. نية المفارقة يعني من الإمام أو من المأموم. المفارقة، مفارقة الإمام أو مفارقة الجماعة عموما تصح بشرط، إذا كانت المفارقة لعذر. إذا كانت لعذر نفهم من هذا أن إذا كانت المفارقة لغير عذر فالصلاة تبطل. كيف المفارقة؟ يعني هو يصلي خلف الإمام فطرأ عليه عذر، مرض أو سبب أو كذا، فينوي الانفراد ويكمل الصلاة لوحده. قالوا تصح لعذر ولا تصح لغير عذر، ويستدلون بحديث معاذ لما صلى خلف الرجل ونوى المفارقة. إذا كان العذر الشيخ بدعة، بدعة يعني الإمام فعل بدعة، عذر إذا مبطل للصلاة أو كانت، نعم هذا عذر يكفي. كيف دعاء ختم القرآن الشيخ؟ لا مختلف فيه، ما يقال هذا. لا. طيب ويقرأ مأموم فارق إمامه. الآن يتكلم عن المفارقة، يقول المفارقة تصح ولا ما تصح؟ ما حد يجاوب بإطلاق هكذا، لازم التفصيل. نقول إيش تصح؟ إذا كان بعذر. طيب إذا فارق بعذر كيف يفعل؟ فارق الإمام يقرأ يعني ولا يعتمد على قراءة الإمام؟ سيفصل المصنف هذه المسألة. قال ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل، يعني إن فارق والإمام لم يتم الفاتحة معناه هو يقرأها كاملة أو يتمها، وبعد الفاتحة يعني وإن فارق بعد الفاتحة وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال، ما يحتاج أن يقرأ. إذن معنى هذا أنه إذا فارق الإمام في حال كيف يسوي في الصلاة؟ يكمل الصلاة، يعيد الصلاة من البداية، أم يكمل من حيث فارق؟ يكمل من حيث فارق. فإن كان فارق الإمام والإمام قد قرأ الفاتحة ما يحتاج أن يقرأها، إذن يركع. وإن كان فارق الإمام قبل الفاتحة إذن يجب عليه أن يقرأ. هذا معنى. قال ومن أحرم بفرض بصلاة فرض ثم قلبه نفلا صح بشرط اتساع الوقت. إن اتسع الوقت، وصورة ذلك أحرم بصلاة الظهر وكان باقي على أذان العصر ساعة، الوقت الآن يسع، يسع، هو الآن أحرم بصلاة الظهر والوقت وسيع، فنوى أن يقلب صلاة الظهر هذه إلى نفل ويتم النفل ثم يقوم ويصلي الظهر، هذا معناه. لكن لو كان ما بقي من الوقت إلا مقدار صلاة الظهر فقط، فهل يستطيع أن يقلبها إلى نفل؟ لا، لأنه انقلبها إلى نفل سيكون الفرض فين؟ سيقع الفرض فين؟ في الوقت ولا خارج الوقت؟ خارج الوقت. قال: ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، وإلا، يعني وإن لم يتسع الوقت لم يصح، ما يصح أن يقلب فرضه لأنه يأثم بهذا القلب أصلا. قال: وبطل فرضه، أي فرض اللي بطل؟ الفرض القديم، هو الآن يصلي فرض فأراد أن يقلب فرضه نفلا. نقول إذا كان انتبه هذا الفرض وهذا النفل، الوقت متسع، نوى في بداية الصلاة الفرض، أراد أن يقلب الفرض إلى نفل والوقت متسع، يصح ولا ما يصح؟ إذا صح ما الذي جرى؟ بطلت هذه النية وحلت محلها إيش؟ النية النفل. إذا كان الوقت ضيق ما يسع ونوى فرضا فأراد أن يقلبها نفلا، يعني مش أراد، قلبها، نوى أن تكون نفلا، وش صار فيها؟ صح هذا النفل؟ ما صح. طيب والفرض هذا الأول؟ كذلك، لأنه أبطله، مجرد أن قلب النية أبطل هذا، فهو أبطل هذا ولم يصح ما بعده، بخلاف الصورة الأولى لما نوى أن يقلبه إلى نفل والوقت متسع، قلنا فرضه بطل لكن نفله صح. فهمت المسألة؟ قال: وإلا، أي لم يتسع الوقت لم يصح وبطل فرضه. ونقف هنا عند كتاب الصلاة، نكمل إن شاء الله في الغد، معناه الغد مناسب، نكمل، نكمل، نكمل. طيب العكس، نرتاح في الغد؟ لا، أجل ما نرتاح، نكمل لأن الوقت ضيق، لكن إن شاء الله أن في المستقبل نرتاح، نشفى راحة. الله يحفظكم ويسلمكم ويجزاكم خير. طيب نمر على الأسئلة وبسرعة. ما رأيك في درس في شهر رمضان؟ يا إخوان، درس في شهر رمضان، أنا والله أني أخشى قد نحتاج إلى يوم أو يومين، يعني إذا لم ننتهي يوم الأربعاء القادم فاسمحوا لنا منكم كذا كرما بيوم، يومين، بيوم أو بيومين، إن شاء الله ما نقول ثلاثة وننتهي إن شاء الله. فلا، الأخ يقترح درس شعبان، درس في شهر رمضان، لا لا لا أرى ذلك، هو يقول درس في رمضان في علوم الآلة، فنقول لا ما يصح، علوم الآلة خلوها، علوم الآلة علوم جافة لا يناسبها رمضان. ما المقصود بالكدرة في الحيط؟ يعني لون كدر، لون كدرة، لون بني، ما هو لون دم، ليس لون دم. امرأة رأت دم ثم امتنعت عن الصلاة ولكن الدم توقف قبل تمام اليوم والليلة، تقضي الصلاة التي تركتها، لأنها اكتشفت عند ذلك أنها تركت الصلاة وهي غير حائض، إيش سوت في الصوم؟ أفطرت؟ أفطرت ظنته حيض، ستقضي، لأنه حتى إن كان حيض ستقضي، تقضي طبعا. الفرق بين دم الفساد، دم الفساد بين دم الفساد والمرأة المستحاضة، علما أن الاثنين نعم، هو دم الفساد، هو دم المستحاضة يعتبر من دم الفساد، دم الفساد اللي يخرج لمرض، نسميها مستحاضة نسميها غير مستحاضة، واحد، هو كل واحد. إذا استمر حيض المرأة أو خروج الدم 20 يوما وعادتها 7 أيام ثم إن الدم يخرج ثخينا لمدة 14 يوما، فهل تطهر على العادة؟ الأخ يكتب العدة، على العادة أم على التمييز؟ بارك الله فيكم وفيكم. المذهب أنها تعتمد إيش؟ العادة. المذهب ما تلتفت إلى التمييز، تلتفت إلى العادة فقط، هذا المعتمد عندهم. وإن كنت أرى أن التمييز أقوى من العادة. قال في صفة فرض الغسل. نعم ذكر عبارة المؤلف أن يعم بدنه بالماء إلى آخره، فهل تباشر المرأة غسل ما يظهر بيدها أم يكفي أن تفرغ؟ إذا أفرغت الماء يكفي، أم بمن يصل الماء إلى جميع العضو؟ إن احتاجت للدلك دلكت وإلا فلا. هل إذا مس الرجل والمرأة الفرج أثناء الغسل ينتقض الوضوء؟ طبعا ينتقض الوضوء إلا إذا اغتسل بعد لمس، هذا بعد أن لمس أعاد تعميم الجسد بالماء مرة ثانية فإنه بنية رفع الحدث فإنه يعود إيش متطهرا. هل يصح أن تغتسل الحائض بعد طهرها دون أن تغسل الفرج؟ قلنا إنه يجب غسله هذا ولا لا؟ ما يظهر منها حين الجلوس يجب غسله، فهذا يجب أن تفعله. نعم هذا المقصود. الخبث والخبائث، معنى الخبث والخبائث تفسيران. إن قلنا الخبث بتسكين الباء خبث فمعناه الشر، فيصبح معنى الخبائث أهله أهل الشر. وإن قلنا الخبث بالضم بتحريك الباء فيصبح المقصود بالخبث جمع خبيث يعني ذكران الشياطين، وتصبح معنى الخبائث يعني إناث الشياطين. لو مسح إيش هذا؟ لو مسح ولا إيش؟ لو مسح أقل الخف من أعلى، إيش أقل الخف يعني؟ يعني جزء يسير أكثره. لا اشترط أن يمسح أكثره، يعني يقصد لو مسح جزءا يسير لا ما يصح ذلك. ولو توضأ بأقل من مد ولم يسبغ، إذا ترك شيء من الفروض فإن الوضوء لا يصح. فلو توضأ بأقل مد وأسبغ صح، أسبغ يعني عمم أماكن الوضوء الذي يجب غسله، كل مكان يجب غسله غسله فإنه يلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. شرح العبارة أحد يشرحها فيكم؟ يلزمه غسل أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. خلاص اشرحها. قلنا أنه من كانت عليه جبيرة وزادت عن قدر الحاجة إيش يلزم هذا؟ وضعها على طهارة وزاد عن قدر الحاجة يلزم أن يزيلها، ما استطاع أن يزيلها إيش يلزمه؟ يتوضأ ويمسح على قدر الحاجة ويتيمم عن الزائد. متى يتيمم؟ هي في اليد الجبيرة في اليد، يعني عند غسل اليد، قبل الغسل أو بعد الغسل هو مخير. التيمم مر معنا أنه بخروج الوقت يبطل، فهذا الذي مسح خرج الوقت وإيش صار بتيممه؟ بطل. فنلزمه بماذا؟ بإعادة التيمم. هل يعيد التيمم فقط ولا يعيد التيمم والوضوء؟ والوضوء، هذا الذي قاله المصنف. تعيين النية لما يتيمم له من حدث ونجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإنما هما أجزاءه. معنى هذه إيش معنى هذه العبارة؟ نقول إذا تيمم عن حدث ينوي التيمم عن الحدث، وإن تيمم عن النجاسة التي على البدن فينوي ذلك. فإن نوى التيمم عن الحدث فقط وعليه نجاسة عن البدن ما تصح صلاته لأنه ما تطهر، واضح يا إخوان؟ وإن نوى لو كانت عليه نجاسة وهو محدث وما عنده ماء فتيمم عن النجاسة التي على البدن وصلى، تصح صلاته؟ ما تصح. ليش؟ لأنه لم يتيمم عن الحدث. فإن تيمم تيمما واحدا بنية الاثنين صح ذلك. هذا معنى العبارة. يقول وكل ميتة نجسة، ما بها مرت معنا أن الميتات نجسة، واستثنى المصنف أربع صور: ميتة الآدمي، ميتة السمك، ميتة الجراد، ميتة ما لا نفس له سائلة. هناك الكثير من يردد آخر قول من الإقامة لا إله إلا الله، فهل هذا لا يردد آخر قول بس، يردد الإقامة كاملة ويقول بعد ذلك صدقا وعدلا؟ لم يرد لا صدقا ولا عدلا، ما وردها شيء من هذا. فليس هذا من السنة أبدا. وإن اعتقد أنه سنة مشكلة، لأن اعتقاد المشروعية هذا هو الإحداث في الدين، أن يعتقد ما ليس بمشروع أن يعتقده مشروعا، هذا ما يجوز. لكن كثير من الناس يفعل ذلك ترى جهلا فيما أحسب وأظن، فيعلم يعني. ثم يدعو، يقول يدعو عند الأذان ويدعو يعني بعد الأذان، يدعو عند الإقامة لأنه لا يرد الدعاء هناك. هل النجاسة في الحيوانات التي لا تؤكل نجاسة حسية أم معنوية؟ نجاسة حسية عينية يعني، النجاسة عينية، والنجاسة العينية لا تظهر، النجاسة المعنوية هي التي تظهر، الحكمية هي التي تظهر. كيف تظهر؟ يعني الشيء الطاهر، الجسم الطاهر في الأصل إذا أصابته نجاسة فهذا نقول نجاسته نجاسة حكمية فيطهر. كيف يطهر؟ نغسله. ثوب الأصل فيه الطهارة ولا النجاسة؟ طهارة. أصابه بول، وش نقول؟ الثوب هذا نجاسته ماذا؟ نجاسته حكمية. فلو غسل بالماء تزول عنه النجاسة ويعود له الطهارة الأصلية. لكن نفس البول نجاسته عينية، والخمر نجاسته عينية، والميتة نجاسته عينية. فهل يمكن أن أغسل الميتة فتصبح طاهرة؟ لا، يقولون النجاسات العينية لا تطهر. يستثنون من هذا صور، مر معنا صورة واحدة، من يتذكر صورة واحدة؟ تفضل يا شيخ أعطيها لي. طبعا واحدة لك والبقي يا شيخ. أنا فرحت أنه انتهى. من يذكر المسألة؟ شيء مسكر، الخمر. الخمر إذا طهرت بنفسها، إذا تخللت بنفسها تطهر. هذا من. طيب كيف؟ الظاهر لا، اللي يذبن هو خمر. يقول ما حكم التلحين في الأذان؟ التلحين إذا كان التطريب، يقولون يصح الأذان ولو كان ملحنا أو ملحونا. ملحن يعني مطرب، لكن مسألة التلحين ترى مسألة نسبية، وأنا أنصح أن الناس يعني يتريثون ويتحلون بالورع. مو كل واحد سمع أذان ما عجب وقال لا هذا الأذان ملحن، هذا مطرب، هذا ليش؟ لأن ما راق لك. لكن عموما التلحين التطريب مكروه عندهم، واللحن الخطأ في الإعراب أيضا مكروه عندهم، إلا إذا خل المعنى، إذا اختلف المعنى فإنه يبطله. حكم الأذان بعد خروج وقته، كيف خروج وقته؟ تقصد دخول وقته بسبع دقائق بعد أن دخل الوقت؟ لا يعني دخول الوقت تقصد، ليش؟ بعد دخول الوقت هو المفترض أن يكون في أول الوقت، لكن لو تأخر المؤذن لا بس يعلن بالوقت. الفرق بين غلبة الظن والظن هو هذا واحد، نحن نقول الظن أو غلبة الظن، إذا أطلق الظن يراد به الغلبة يعني الظن الغالب. المقصود بالطعم، هل النجاسة طعم؟ نعم النجاسة لها طعم. ذهب إلى صلاة العشاء وقال إلى مكة وقال أصلي العشاء متأخرة، ما فهمت. سافر إلى مكة يعني، سافر إلى مكة، إذا أدرك العشاء مع الإمام يصلي، وإذا وصل بعد الإمام لا يصليه متأخرة، لا حرج. سعر الحمار سمعت أنه طاهر، فهل هذا صحيح؟ يقول على غير المذهب. نعم على رأي آخر أنه ليس بنجس. الله المستعان. هل سيكون الاختبار بعد شهر رمضان أم قبله؟ لا بعده ولا قبله، أثناءه. إذا نوى المأموم أن يفارق فكيف يعلم الإمام؟ لا يشترط علم الإمام. كيفية أخذ في قيام الليل النبي كيف أدار الرجل، أداره أخذه من رأسه أو فأحوله إلى الجهة اليمنى. كيفية هل مسح كلا الخفين باليمنى باليدين، ما حكم من صلى في الطريق إذا كان المسجد ممتلئ؟ هو الإشكال إذا كان في وسط الطريق، أما في الرصيف على جنب كذا يعني. والضرورة ترى كيوم الجمعة يقول مثل هذه الضرورات أحيانا لا حرج لا تضر، لأن من لمس كلبا في غير لسانه يغسل 7 مرات إحداها بالتراب. إذا لمس الكلب في غير لسانه وكان فيه بلل عرق مثلا نجاسة خلاص يغسل 7 مرات، لكن إذا لمسه على جفاف فلا يحتاج، أنه ما انتقلت النجاسة، والنجاسة قلنا تنتقل بالرطوبة. كيف التنزه من البول أو قطرات البول؟ بأن لا يخرج الإنسان من الخلاء حتى يتأكد أن قطرات البول توقفت، وإذا وقد يحتاط يعني يضع منديل يضع خرقة بحيث تتلقى هذه القطرات، ثم بعد ذلك يلقي بها ويعيد الغسل مرة ثانية إذا استطاع. هل يسن الاعتماد على الرجل اليسرى أثناء قضاء الحاجة؟ إذا كان سؤال استفتاء ما أرى أن ذلك سنة لا يثبت، والمصنف ما ذكرها وغيره ذكرها وهي سنة عندهم في المذهب. حجر إسماعيل، الحجر عرف بالحجر، اشتهر بحجر إسماعيل. ما هذا؟ إذا كان تستعمل دواء ويؤثر على مدة العادة ماذا تفعل؟ عموما إن كانت تستعمل هذا الدواء وليس فيه ضرر يجوز لها هذا، وإن كان فيه ضرر فلا، لأن الضرر منهي عنه. قياس كثرة الدم وقلة الدم بعرف مرده العرف، لذلك قد يختلف اثنان يعني في نفس هذا فاحش وفي نفس هذا غير فاحش. عندي كرسي جلوس وعليه أثر نجاسة قبل 2 شهر وجلست عليه بعد ذلك، فهل لي أعيد الصلاة؟ إذا جلست عليه وكان جافا فما تعيد الصلاة، لأنه أو ما علمت هل هو جاف وانتقلت النجاسة أو لم تنتقل فلا تعيد الصلاة. قال يباح ما سدي بالحرير وألحم بغير المقصود، أنه إذا كان نسج القماش هذا منسوج من حرير وغير حرير، فإذا كان منسوج من حرير وغير حرير ففيه هذا التفصيل، إذا كان الحرير أكثر ظهورا يحرم، وإذا كان الحرير متساوي مع غير الحرير أو أقل فلا يحرم. لمس النجاسة الجافة هل تنقض الوضوء؟ لا تنقض ولا ما تنقض؟ طيب ولمس النجاسة المائعة تنقض الوضوء؟ طيب تخلص في واحدة لك أنت. ها مشايخ، لا تنقض لا المائعة ولا الجافة، وإنما إذا لمس النجاسة المائعة ما الذي يحصل في طهارته؟ ما الذي يختل من طهارته؟ رفع الحدث، الحدث اللي يقع عليه حدث ولا يعني يلزمه رفع حدث ولا يلزمه إزالة خبث؟ إزالة الخبث. أشكل علي قول المصنف ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، من يشرحها؟ يضم يسير متفرق بثوب واحد نضمه أي في نفس الثوب، نضم القطرات هذه، فإن كان مجموعها كثيرا في العادة ما يصلي في هذا الثوب، لكن ما نضم الثوب الأول للثوب الثاني. فلو افترضنا أنه في الثوب الأول قطرة وفي الثوب الثاني قطرتان، إذا جمعنا الثلاثة كثير، لكن إذا جمعنا القطرتين اللي في الثوب الثاني قليل والقطرة التي في الثوب الأول قليل، فهمتوا علي؟ نعيد أقول في الثوب الأول قطرتان وفي الثوب الثاني قطرتان، فالقطرتين اللي في الثوب الأول قليلة والقطرتان التي في الثوب الثاني قليلة، لكن إن نظرنا إلى الأربع فهي كثيرة، فصلى بهذين الثوبين، الصلاة صحيحة ولا لا بناء على القاعدة؟ لأن المصنف قال لا تضم، فنضم في الثوب الأول قطرة الأولى والثانية قليلة، إذن الثوب طاهر، يعني مش طاهر، هو نجس لكنه معفون عنه. والثاني نظرنا في الثوب الثاني فيه قطرتان ضممناها، فإذا هي يسيرة صحت الصلاة. لكن لو قلنا نضم الثياب كلها على بعضها سنقول إن الصلاة ما تصح. أرجو أن تكون واضحة. هل يجوز إدخال الحشفة من وراء حائل أثناء حيض المرأة؟ لا ما يجوز. هل يصح أذان شارب الدخان؟ الأذان صحيح وهو عاصم بشربه. الحكمة من عدم اللبث في المسجد بدون وضوء، هكذا ورد عن الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون ويمكثون في المسجد. إذا لمس الرجل العورة من السرة إلى الركبة في الصلاة بدون حائل فهل ينتقض وضوءه؟ إيش اللمس اللي ينقض الوضوء؟ فقط القبل والدبر غيره لا. فيقول ما لمس من السرة إلى الركبة، لو لمس الفخذ ما ينتقض. أعد علينا مثال المرأة التي حاضت 10 أيام ثم طهرت 10 أيام ثم حاضت 10 أيام. أظن نسيت أنا ما هو المثال. على العموم إذا كان أنا ذكرت هذا المثال، قلنا امرأة حاضت 10 أيام، يقول ثم طهرت 10 أيام ثم نزل منها الدم 10 أيام، إيش تعتبرون الدم الثاني؟ يعني الدم الثاني هل هو امتداد للحيضة الأولى ولا حيضة جديدة؟ 5 يعني عموما الدم الثاني يعتبر امتداد. الدم الثاني امتداد ولا لا؟ امتداد. ليش قلت امتداد؟ لأنه بين الدم الأول والثاني 10 أيام ما بلغ أقل الطهر، ما بلغ 13. فإذا قلنا امتداد فنأخذ 5 الأولى ونقول هي يمكن أن تكون حيض، والخمسة الثانية لا ما يمكن تكون حيض. والمثال الثاني نفسه، إذا قلنا حاضت 10 ثم توقف الدم 15 ثم نزل منها الدم مرة ثانية 10، فنعتبر الثاني إيش؟ حيضة جديدة. حيضة جديدة. اللهم سترك يا رب. كسات مسألة. يقول هذه اشترى الطقم كاسات وعليه زخرفة ألوان، وجدت مكتوب عليه من الذهب الخالص، وكانت لا تدري، معنى ما يجوز لها استعماله، إذا كان ذهب خالص لا يجوز استعماله. وهذا يقول دم الفساد للمرأة هل لها طريقة معينة للطهارة منها؟ دم الفساد نجس إذا خرج منها، فيجب عليها أمران، الأول ما هو؟ أن تغسله عنها، تغسل أثره، والثاني إذا أرادت الصلاة فعليها أن تصلي، إلا إذا كان مستمر فتتوضأ، إذا أرادت الصلاة فعليها أن تتوضأ، إلا إذا كان الدم مستمر فعليها أن تتوضأ لكل وقت صلاة، لأنها أصبحت في حكم دائم الحدث. الحيض استمرار الدم ما يشترط أن يكون مستمر طيلة اليوم، لا، لو انقطع لحظات وكذا، لكن إذا انقطع فترة طويلة فإنها تصلي في هذه الفترة الطويلة. استيقظت من النوم ليلا وتوضأت من الصنبور، ما الحكم؟ وهو لم يغسل يده يعني ولم ينوي. الصحيح وضوء صحيح ما في بس. ما هو النفاس؟ دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، مع الولادة أو قبلها بزمن يسير كيومين أو 3، إذا كان هناك تقطير بعد البول ويستمر لدقائق بسيطة فهل يعتبر من سلس البول؟ لا، دقائق بسيطة ما يعتبر سلس بول، ينتظر هذه الدقائق البسيطة. وهل يلزم غسل يمكن أو عزل العضو؟ خلال هذه الدقائق. طبعا في هذه الفترة ينبغي أن يعني يحمي نفسه من القطرات. وهل مس العضو بعد الوضوء ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء. هل التدخين يعتبر من مبطلات الوضوء؟ إذا كنت قرأت قراءتي صحيحة فالجواب طبعا لا، لا يعتبر من مبطلات الوضوء. لا أحد يألف مبطلات، عندنا مبطلات محددة. هل ذكر، أنا أسأل، هل ذكر التدخين في المبطلات؟ فإن كان نعم فنعم. هل حرام إعطاء والمناولة باليسار؟ لا ما هو حرام، ما هو حرام، مكروه إيوة لكن ما هو حرام، إذا كان طبعا إذا كان أمر من الأمور المستحبة فيكون باليمين. ما هي كفارة الجماع في الحيض بالريال السعودي؟ كم قلنا؟ دينار. كم الدينار؟ أو نصفه. الدينار يساوي 4 غرامات ذهب وكسر، فمعناه أنه شوف كم، خذ 4 غرامات احتياطا، 4 غرامات، لأنه لو تصدق بنصف دينار جاز له ذلك، معناه لو تصدق بغرامين وكسر، إذا قلنا الغرام 40 ب50 يختلف بحسب سعر السوق. ما معنى ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان اللي هو النفاس؟ الآن لو خرج من المرأة دم، وش نقول عن هذا الدم؟ متى نحكم عليه أنه نفاس؟ إن خرج مع إسقاط ما يتبين فيه خلقة آدمي، معنى هذا الدم دم إيش؟ نفاس. وإن خرج منها شيء، أسقطت شيئا، كانت حامل فأسقطت شيئا لم تتبين فيه خلقة الآدمي، وخرج مع هذا الشيء دم، إيش نسميه؟ فساد. ما معنى سيان؟ سيان يعني مثلان، والسي المثل، والسيان هما ليش؟ المثلان. هل يجوز كشف السرة والركبة؟ هي ليست من العورة، لكن ليس من ليس من مكارم الأخلاق الإنسان. سكرت وجهي. لم أفهم ما تقصده من وجود ظل الزوال، وهل وجود ظل الزوال من الشخص يعتبر وقت نهي حتى يبدأ الظل في الزيادة؟ نعم هو هذا الذي يريد، الظل الذي يكون موجود وقت ما تكون الشمس وسط السماء هذا وقت كراهة، وهذا الظل نسميه في الزوال. إذا بدأ في الزيادة لأنه إيش اللي يحصل؟ اللي يحصل كالتالي، الشمس تطلع من الشرق، فين الشرق؟ ها؟ تطلع من الشرق. إذا طلعت من الشرق الظل فين يكون؟ في الجهة هذيك في الغرب. إذا ارتفعت تناقص تناقص تناقص، هي طبعا في هذه الحالة الشمس لن تكون هنا ولا ستكون عمودية، ستكون في منطقة أخرى مثلا هنا، في الظل يكون فين؟ في اتجاه ذاك العمود كذا، ثم ترتفع فيتناقص الظل ويتناقص، فإذا وصلت في الوسط في وسط السماء أصبح الظل فين؟ في الجهة هذه قليلا، فإذا مالت زاد في الجهة الثانية، هذا كله بأثر ميلان الشمس. نعم هذا هو معنى، خلاص ما خربطك أكثر من كذا. قرأنا هذا، نعم قرأنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله.